أجاب النطق بلسان بعثة الجيش الشعبي الكوري في بانمونجوم يوم الرابع عشر الخميس عن أسئلة طرحها عليه صحفي تاري جريدة تشوسون إمينغون فيما يتعلق بأن الجزاة الإمبريالين الأمريكيين المحتلين لكوريا الجنوبية يجلبون الأسلحة الثقيلة المتنوعة إلى منطقة نزع السلاح من خط الفصل العسكري على نطاق واسع بحيث يدفعون وضعها إلى التصادم وحافة الحرب في هذه الأيام الأخيرة. فيما يلي موجز إجابته، أعلنت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية يوم العاشر من الشهر الجاري حقيقة أن قيادة قوات الأمم المتحدة اجتمعت مع هيئة الأركان المشتركة العميلة في تموز عام 2014 حيث قامت بتعديل لائحة قيادة قوات الأمم المتحدة 551/4 حول توريد الأسلحة لكي تجلب الأسلحة الثقيلة أيضا علاوة على الأسلحة الخاصة إلى منطقة نزع السلاح من خط الفصل العسكري، وبدأت بتنفيذها اعتبارا من يوم الخامس أيلول من نفس العام. ومن المعروف أنه بموجب لائحة التوريد الجديدة تم توريد الأسلحة الثقيلة المتنوعة في المنطقة المجردة من السلاح على نطاق واسع، ومنها الرشاش ذو الأيار الكبير 12 ملم فاصلة 7 والمدفع القذاف وعياره 40 ملم والمدفع عديم الارتداد وعياره 57 ملم والمدفع الهاون وعياره 81 ملم. نتيجة أعمال تخريب اتفاقية الهدنة السافرة تحولت المنطقة المجردة من السلاح إلى منطقة السلاح الثقيل ويسودها خطر التصادم العسكري الدائم غير المتوقع، وهذا نتاج عن المؤامرات الحربية المستمرة لدى الولايات المتحدة التي تتكالب في إشعال نيران الحرب الكورية الثانية من البداية إلى النهاية. يذلل الجزاة الإمبرياليون الأمريكيون المحتلون لكوريا الجنوبية والمتلبسون بلباس قيادة قوات الأمم المتحدة الرأي العام بسفسطات باطلة كأن أعمالهم الفاحشة تعط إجراءات رد على زيادة قواتنا المسلحة. إن أمريكا المسعورة بحمية غزو الشمال لم تكتفي بتخريب اتفاقية الهدنة بانتظام ومخالفتها بتعمد، بل أزالت حتى جهاز رقابة الهدنة وجلبت الأسلحة الفتاكة بما فيها كثير من الأسلحة الثقيلة والأسلحة النووية إلى كوريا الجنوبية على نطاق واسع. إن المنطقة المجردة من السلاح من الخط الفاصل العسكري هي الأخرى لا تستثنى، كما إن الأسلحة الثقيلة التي تم إدخالها إلى هذه المنطقة أصبحت وسيلة رئيسية للاستفزازات بإطلاق النيران العشوائية من البنادق والمدافع والتي دفعت الوضع إلى الحالة الخطيرة للغاية. إن التوتر العسكري في المنطقة المجردة من السلاح من الخط الفاصل العسكري ألا وهو خط إنشتاري شبه الجزيرة الكورية المعترف اليوم بالمنطقة الأكثر سخونة في العالم قد بلغ أسوأ درجة، وهذا السبب يرجع إلى القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية التي تخالف اتفاقية الهدنة بفظاظة وتخلق جو المجابهة الخطيرة والحرب بإدخال كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة إلى هذه المنطقة. يلاحظ جيشنا حاليا بيقظة حتى التحركات العسكرية المشبوهة للأعداء التي تظهر في منطقة خط الفصل العسكري بصورة متتالية. ينبغي لأمريكا وعملائها الكوريين الجنوبيين أن يسحبوا الأسلحة الثقيلة من المنطقة المجردة من السلاح من الخط الفاصل العسكري، وأن يكفوا فورا عن المؤامرات الاستفزازية العسكرية بشتى أنواعها إذا أرادوا التخلص من الموت المأساوي.